باب الغسل، باب الغسل المحرم. لا ما ما ما باب الغسل للمحرم. باب الغسل المحرم. وعن ابي بكر ان عثمان بن عباس السلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. لعلكم تلاحظون أن احتجنا إلى التخفيف في كلام الأخبار حتى نتمكن من الإتيان على أحاديث الباب، والحمد لله هي واضحة لكن إشارة إلى ما تيسر من الأحكام. قال: باب الغسل للمحرم. وهذا الغسل يشمل الاغتسال إذا كان جنوب، أو اغتسال للنظافة، أو اغتسال للترفه، وأنه لا بأس به. أما غسل الجنابة هذا لا شك في وجوبه بلا خلاف. وذكر قصة عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة. والمسور عبد العباس توفي سنة 68 والمسور سنة 64، وفيها أن مختلف فيه اختلاف العلماء والمجادلة في العلم والرجوع إلى الحق، وأنهما لما اختلف هل المحرم يغسل رأسه ولا يغسل رأسه أرسلوا إلى أبي أيوب رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه، أرسلوا عبد الله بن حنين، وفي أنه وصف لهم ذلك وأن رسول الله يغسل رأسه هكذا، أنه يغسل رأسه في دلالة على أن المحرم لا بأس أن يغسل رأسه ولا بأس أن يدرك رأسه، وما سقط من الشعر هذا لا يضر، لأن مثل هذا الشعر الميت كما أنه لو حرك رأسه تحريك يسير فسقط منه شعر فلا بأس، وكذلك في لحيته نحو ذلك، وأن هذا لا بأس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنعه كما تقدم. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، بالمعنى أنه أن ابن عباس كان أعلم منه. قال والقرنان العودان الذي تشد فيهما الخشب التي تعلق عليها البكرة، يعني التي تكون على البير، وبعض البلاد يسمونها المحالة، والأبواء هذا موضع معين بين مكة والمدينة. باب فسخ الحج إلى العمرة. ذكر حديث جابر رضي الله عنه، وفي أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، وهذا تواترت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج إلى العمرة، والصحابة رضي الله عنهم لبوا بالحج، ثم بعد ذلك لما طافوا وسعوا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفسخوا الحج إلى العمرة، أو قال قصروا أو احلقوا، ثم بعد ذلك يحرمون بالحج في اليوم الثامن، فكانوا بذلك متمتعين. فكل من قدم مكة بعمرة، يكون من قدم مكة بقران أو إفراد ولم يسق الهدي، فإنه يشرع له أن يتحلل بعمرة، هذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير المحدثين، ومن أهل العلم من قال يجب، لكن الصحيح أنه مستحب وليس بواجب، وهذا دليل على أن التمتع أفضل، والأخبار بهذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حي جابر رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، أي مفردين، فأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، والمعفي عند مسلم فجعل فأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، يعني لما قدموا مكة وكانوا مفردين طافوا للقدوم وسعوا للحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا أو يحلقوا، وإذا كان الحج قريب فالأفضل التقصير حتى يوفر الشعر للحج، فتحول طواف القدوم إلى طواف عمرة، وتحول سعي الحج إلى سعي عمرة، وهذا هو الأكمل والأتم، هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبيحة رابع عليه الصلاة والسلام، قدم صبيحة رابع يوم الأحد، ومكث في مكة إلى يوم الخميس، ثم خرج إلى منى يوم الخميس ضحى، فصلى بها الظهر والعصر المغرب والعشاء والفجر، فأصبح على يوم الجمعة، وثم بعد ذلك انطلق إلى عرفة عليه الصلاة والسلام، قال فأمرهم أن يجعلوها عمرة، لما طافوا وسعوا، لما قدموا في يوم الأحد الذي هو صبيحة رابعة، صبيحة رابعة بذي الحجة، لما طافوا وسعوا أمرهم أن يجعلوها عمرة. قال الرسول أي الحل؟ قال الحل كله كما تقدم، يعني حلال تماما، وكانوا استنكروا أن يأخذوا عمرة بعدها حج، أما أخذ عمرة في أشهر الحج هذا لم يخف عليهم، قد عملوا وصنعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما توقفوا في العمرة التي بعد حج، وأنه يتخلل النسك، يتخلل نسك العمرة الذي بعده الحج حج عامة أن يكون حلالا، وأن يحل الرجل أن يأتي أهله، هذا الذي استنكروا. أما لو أنه يأخذ عمرة بدون حج هذا قد علموه قبل ذلك، ولقال أي الحل؟ قال حل كله، ولو كنتم سوف تأخذون حجة بعد ذلك. وعن عروة بن الزبير وذلك أنه في الحقيقة يأخذون سكين كاملين مستقلين، عمرة مستقلة طواف وسعي، وحج مستقل طواف وسعي، وهذا أكمل. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يعني دفع من عرفة، قال يسير العنق، فإذا وجه فجوة النص، العنق نوع من السير وانبساط السير يعني اندفاع أكثر، فإذا وجد فجوة سعة نصة يعني أسرع في السير لأجل أن يصل إلى المزدلفة، وهذا هو المشروع أن يكون سيره على هذا الوجه، فلا يضايق ويزاحم ويزعج بل إذا وجد متسعا سار، وإلا فينتظر حتى يجد المتسع. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفقوا بأنفسهم ولا يؤذوا إخوانهم ويؤذوا أنفسهم. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، وفيه جعلوا يسألونه، فقال رجل لما شعر فحلقت. يعني ترتيب هذه الأعمال بيّن أنه عليه الصلاة والسلام أنه ليس بواجب، فلما سأل قال حلقت وأنا قلنا أذبح، فقال افعل ولا حرج. فلو أنه مثلا حلق قبل أن يعني طاف قبل أن يحلق، أو حلق قبل أن يذبح، أو ذبح قبل أن يرمي، أو قدم شيئا من نسك فلا بأس، قال افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. والسنة هو أن ترتب الرمي أولا، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم الطواف والسعي كان عليه سعي. والذبح هذا للمتمتع والقارن، أو لو أراد إنسان مفرد أن يتطوع، أو كان إنسان أراد أن يضحي، كذلك يرتب هذه الأعمال. لكن من قدم وأخر فلا شيء عليه، فما سئل عن شيء قدم وأخر قال افعل ولا حرج. وفي الحديث الآخر عند أبي داود لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك، رواه أبو داود بسناد صحيح. وكذلك رواه البخاري من حديث ابن عباس بمعنى حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وهذا هو الواجب، يرمى بسبع حصيات ولا يرمى غيرها في يوم النحر. فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو السنة، تجعل منى عن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، والمعنى أنه لا يستقبل البيت. لكن الآن بعدما أزيل وصار حوض ترمى من أي مكان، وإذا تحرى أن يرمي كما رمى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هذا أكمل، وإن شق عليه فحيث ما تيسر. ثم قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أما رواية الترمذي الأخرى عن حديث المسعود فهي ضعيفة من طريق المسعودي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين، يا رسول الله قال والمقصرين. وكذلك أيضا هو متفق عليه عن أبي هريرة، وروى مسلم من حديث أم الحصين رضي الله عنها وأنه ظاهر للمحلقين ودعا للمقصرين مرة واحدة، وهذا على الصحيح، وقع في حجة الوداع ووقع في غزوة في الحديبية، في هاتين اختلف هل هو في حجة الوداع أو الحديبية في إحداهما، والصحيح أنه فيهما كليهما، هو الظاهر في النصوص. وجاء عند ابن ماجه بن عباس لما ظاهرت المحلقين، قال أنهم لم يشكوا يعني بادروا، أما الذين تأخروا فإنهم رجوا أن ينزل وحي، ثم لما حلق النبي عليه الصلاة والسلام بادروا وعلموا أن الأمر جد، فبادروا رضي الله عنهم إلى الحلق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. وفي لما حضت صفية رضي الله عنها فجراد النبي ما يريد منها ما يريد الرجل لأهله، فقالت إني حائض. قال حابسة هي يعني أنها لم تطف طواف الأرض، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، في دلالة على أن الحائض على أن المرأة إذا طافت الإفاضة ثم حاورت فإنه يسقط عنها طواف الوداع، كما حديث ابن عباس أنه أمر الناس يكون آخر عن البيت إلا أنه خف عن حائض والنفساء، وأنه لا طواف عليها طواف وداع، إنما الواجب هو طواف الإفاضة الذي هو الركن. ولهذا قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عادهم بالبيت إلا أنه خف عن المرأة الحائض، وذلك أن الطواف طواف الوداع ليس من النسك، إنما الذي من النسك وهو ركن من أركان الحج طواف الإفاضة، أما الوداع فليس المقصود، الوداع المقصود وداع البيت، مثل التحية المقصود منها تحية البيت، فإذا جاء أمر يمنع المرأة من ذلك يسقط عنها. ولهذا لو أن إنسان مثلا طاف للإفاضة ثم خرج يغنيه عن طواف الوداع، ما الحاجة، لأن المقصود هو وداع البيت، كما إذا دخلت المسجد و وجدت الناس صلوا فإنك تصلي معهم الظهر ويغنيك عن تحية المسجد، وكذلك لو جئت قبل الصلاة تصلي راتبة مثلا الظهر ويغنيك عن تحية المسجد، ولهذا ما تنوي بها التحية، تنوي بها الراتبة لأنها ليست مقصودة لذاتها، لكن لو كانت مقصودة لذاتها تنويها مع الراتبة. هناك أعمال مقصودة تكون تبعا تنوى جميعا، مثل الوضوء مع الغسل عند الجمهور تنويهما جميعا. لكن إذا كان الشيء غير مقصود ذاته فإنك لا تنويه، يسقط بفعل ذاك، مثل راتبة الظهر تغنيك عن التحية ولا يحتاج أن تنوي تحية، لأن المقصود هو أن تشغل البقعة بصلاة. فلذلك تمحض النية للراتبة، ما تنوي معها راتبة، ما تنوي معها راتبة. كذلك الوداع مقصود أن يكون آخر عهد البيت، فإذا حصل بطواف الإفاضة حصل المقصود. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: استأذن عباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت مكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وفي الصحيحين أنه رخص له، في دلالة على وجوب المبيت بمنى، لأنه رخص له، والرخصة لا تكون إلا من أمر لازم، ولهذا من أجل سقايته دل على أنه معذور بذلك. فمن احتاج أن يبيت خارج منى مثل حاج ومعه مريض يريد أن يبيت معه ونحو ذلك، من إنسان لديه عمل مهم في حفظ أمن المسلمين مثل أيام الحج وهو حاج فلم يستطع مثلا أن يبيت ونحو ذلك، أو إنسان حبس في الطريق ولم يستطع دخول منى، أو حبس في مكة ونحو ذلك، فهذا معذور. فهذا فالنبي رخص أيضا كذلك كما حديث عاصم بن عدي لأهل المواشي أن يبيتوا ليلة وأن يجمعوا رمي يومين من أجل مواشيه، رخص عليه الصلاة والسلام. والعباس رخص له مع أنه عند عشرة من الولد يمكن أن يكفوه وأن يقوم بذلك، لكن هذا أمر كان معتاد عندهم فرخص له عليه الصلاة والسلام. فدل على وجوب المبيت من هذا الحديث، ومن أنه بات عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم. وعنه يعني ابن عمر قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهم ولا على إثر واحدة منهما. والجمع بمنى ورد في أخبار حديث مسعود أيضا في الصحيحين، وحديث أبي أيوب، حديث ابن عمر وقع فيه اضطراب، والصواب في هذا ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في عرفة وفي المزدلفة، وأنه أذن للظهر ثم صلى ثم أقام وصلى الظهر ثم أقام العصر. وكذلك في المزدلفة أذن للمغرب ثم أقيم المغرب ثم بعد ذلك أقام لصلاة العشاء. والسنة للحاج أن يجمع المزدلفة جمع تأخير، لكن لو وصلها مبكرا هل له أن يجمع أو أن يصلي أن ينتظر حتى يحضر وقت العشاء، أو يصلي المغرب ثم بعد ذلك يصلي العشاء؟ موضع خلاف. والأظهر والله أعلم أنه لو وصل كما يصل كثير من الناس اليوم في أول وقت المغرب، الأقرب والله أعلم أنه يصلي إذا وصل، لأن المقصود هو التخفيف، ولأن الحاج في الغالب في حال سفر، والجمع للمسافر المقصود من التخفيف والتيسير. فلهذا إذا وصل فإنه يجمع ليتفرغ لشؤونه بعد ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: باب المحرم يأكل من صيد الحلال، وأنه لا بأس بذلك إذا كان لم يصيده من أجله. وهذا هو الذي تتعلم بالأخبار، إذا صاد الصيد فلا بأس يهدي منه ويحرم. ولهذا لما صاد أبو قتادة رضي الله عنه وكان لم يحرم حمار وحش فعقره، ثم قلنا أنا أكل من لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه أشكل عليهم الأمر، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال منكم أحد أمره يعني بذلك أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا لا، يعني هل أعانه أحد؟ أو ولهذا عند مسلم هل أعنتم أو أصدتم أو أشرتم؟ صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فلهذا إذا صاد الحلال صيدا من الصيد فإنه يجوز أن يهدي منه للمحرم ما لم يكن صاده من أجله. ولهذا لما تبين أنهم لم يعينوا ولم يشيروا فلا يضر، فلا بأس أن يأكلوا. وفي الأهل معكم من شيء، أراد النبي طيب نفوسهم، مع أنه قد بين له قوله لكن من باب المبالغة أراد يطيب نفوسهم، قال هل معكم شيء؟ فقلت نعم، فناولت العضدة فأكل منها، مع أنه محرم عليه الصلاة والسلام. حديث صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه بأنه أهدى للنبي حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رمى بوجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حروم، لأن النبي علم عليه الصلاة والسلام أنه صاده من أجله، ولهذا قال إنا حرم. وليس معنى ذلك أن الإحرام يحرم صيد على المحرم إذا صاده الحلال، إنما بين النبي السبب الذي يحرم الصيد، لكن السبب لا يستقل إلا بشرطه، فبين السبب بذلك، وأن السبب الذي يحرم الصيد هو الإحرام، لكن لا يحرمه إلا مع توفر شرطه. وشرط تحريمه يعني عقد السبب، لكن لا يتم السبب إلا بالشرط، وتمام ذلك بأن يصيده من أجله. مثل الزكاة سببها النصاب، لا تجب عليك الزكاة حتى يوجد الشرط، حتى يقارن الشرط السبب. كذلك لو حلف يمينا أنه لا يفعل هذا أو يفعل هذا، انعقد سبب الكفارة، لكن لا تجب عليك الكفارة حتى يوجد الشرط وهو الحنث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنا نرد عليك إلا أن حرم، ليبين سبب التحريم، وأنه لم أرد عليك هذا بلا سبب، لا، لأني محرم وأنت أهديته من أجلي، فلهذا بين سبب، لو كنت غير محرم لقبلت منك. فهذا هو وجه الجمع بين الحديثين، حديث أبي قتادة صاده رضي لم يصده من أجله منها كان غير محرم، وعادة أن أمثاله حينما يري يرون مثل الصيد يبادرون إليه. ثم أورد روايات عند مسلم يجي الحمار شق حمار، وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار، وهذه الروايات ترتب عليها خلاف. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد من أجله. كتاب البيوع، البيوع أو البيع يطلق على البائع والمشتري، والبيع الأصل في الحل، وأحل الله البيع. وثبت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن البيع حلال وأن الأصل الحل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر التجار بالصدقة في حديث قيس بن أبي غرزة عند أبي داود الترمذي بسند لا بأس به، أنه قال يا معشر التجار إن البيع يحضره الإثم والشيطان فشوبوه بالصدقة. وقال في حديث سعيد الخدري عند الترمذي إن التاجر الصدوق يبعث مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال في حديث أيضا إسماعيل بن عبيد بدفاع نبيه عن جده عند الترمذي أيضا إن التجار يبعثون فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، يعني صدق في بيعه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في معنى حديث حكيم بن حزام أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تبايع الرجلان أو المرأتان أو الرجل المرأة، مقصود أنه إذا تبايع فهما بالخيار ما داما في المجلس أو كان جميعا، وهذا يبين أنهما إذا افترقا تم البيع. والافتراق قد يكون مثلا في مكان واسع وقد يكون مكان ضيق، فلو كانوا في بيت فتبايع فقام وتفرق، ذهب مثلا المشتري ودخل بيته، الصحيح أنه إذا ذهب ودخل مكان آخر أنه يحصل بذلك التفرق. أما إذا كان في مكان واحد مثلا وفي غرفة وتبايع ثم مكث الليلة كله وأصبح وهما في هذا المكان ومضى عليه يوم ويومان ولم يتفترقا فالخيار باقي، كما حديث البرزة الأسلمي أن رجلين كان في سفر فتبايعا وهما في سفر جميعا، فلما أصبح في ذلك طلب أحدهما الخيار فسأل البرزة فقال ما أراكم افترقتم والبيعان بالخيار، وذكر ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع. في حديث حكيم الحزام أيضا هذا المعنى، وفي فإن صدق وبينا فإن صدق وبينا بورك لهما هما بعيما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، وإلا أن تكون صفقة خيار كما روى الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح إلى بإسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، وهو من روايته عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال البيعان بالخير إلا أن تكون صفقة خيار، يعني إلا أن تكون صفقة صفقة خيار على أنها كان ناقصة، أو إلا أن تكون صفقة خيار على أنها ناقصة تامة، إلا أن توجد صفقة خيار. والمعنى في ذلك أن يقول أحدهما للآخر نبيع على أنه لا خيار لنا، أو يقول بعد البيع اختر إمضاء البيع أو فسخه، في هذه الحالة ينقطع الخيار ولو كان في المجلس، إلا أن تكون صفقة خيار. قيل خيار يعني يمتد الخيار، والصحيح أنهما يسقطان الخيار أو أن يسقط الخيار أحدهما. باب ما ينهى عن البيوع، وفي دلالة على أن الأصل حل البيوع، إنما ينهى عن بيوع خاصة، ولهذا قوله سبحانه وتعالى وحل الله البيع هذه عامة وليست مجملة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى عن المنابذة، والمنابذة نوع من البيوع في الغرر والمخاطر، واختلف في تفسيرها، لكن الشأن أن فيها غرر، إما أن يقول بعتك يعني ثوب ينبذ إليه ثوب في ظلمة الليل مثلا، أو أن يرمي ينبذ حصاة يرميها فأي ثوب وقعت عليه فله بكذا، هذا فيه غرر ومخاطرة. قالوا هي طرح الرجل ثوب ثوب بيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، كذلك إذا كان الثوب يحتاج إلى تقليب فيكون فيه جهالة أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه، والمعنى أنه يحسب غرر، إما أن ينظره في ظلمة أو أن يكون يحتاج إلى أن ينظر في بطانته مثلا من الشيء الذي لا يتبين يعني هذا الثوب وهذه السلعة إلا بذلك، فالمعنى أنه يحصل غرر أو مقامرة أو مخاطرة وذلك. ونص على هذا البيوع لأن البيعات كانت موجودة في الجاهلية، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كما عن أبي هريرة نهى عن بيع الغرر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال لا تلقوا الركبان، فالركبان إذا قدموا، الركبان الذين يقدمون من خارج البلد قد يكونون من البرية وقد يكونون أيضا من بلد آخر، كل من قدم فسواء كان من بلد أو من البرية، وقال مالك إنه يختص بمن قدم من البرية، والصواب قول الجمهور في هذا، وكان هنالك سوق مقصود يقصد لهذا لا يتلقى، إلا إذا كان اعتاد أن الناس يأتي البائع فينزل في أي مكان وفي أقرب مكان، كما يأتي بعض الناس معه مما يبيعه من خضروات والهواك ونحو ذلك، أو ما يباع من ما يأتي به ويجلبه يقصد إلى مسجد يقصد إلى مكان، في هذه الحالة الحكم لا يشمله، إنما يشمل إذا كان هنالك سوق عام يقصد إليه الناس في بيع المواشي ونحو ذلك أو ما يعرف من البيعات، فلا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضنا على بيع بعض، فلا يبيع المسلم على بغي، فإذا باع أخوك المسلم اشترى السامة منه سلعة فلا تقول أنت للمشتري عندي مثلها بأقل من ثمنها أو عندي بثمنها ما هو أفضل منها، كذلك لا يسم على سوم أخيه تراه قد سام سلعة وتراوض إياه، فإذا سامه مثلا بشيء وليست في من يزيد فتسومه أنت بسعر أكثر، إلا إذا كان هذا في من يزيد نحو ذلك هذا لا بأس به، ولا تناجش، والنجش والزيادة أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها والنج قد يكون من البائع، وقد يكون من قد يكون باتفاق بين البائع وغيره لمن يريد أن يشتري فيخدعه، وقد يكون أيضا من البائع وحده، مثل أن يستسأله بكم اشتريت هذه السلعة فيقول اشتريتها ب200 واشتراها ب100 رفع في سعرها فيخدعك بذلك. هذا نوع من النج ورفع السلعة من جهة البائع، وإن كان لم يعني ينجش عليه غيره. أو أن يأتي إنسان لا يريد الشراء فيسوم السلعة بسعر مرتفع حتى يغر غيره، سواء كان باتفاق مع البائع أو بغير اتفاق من مع البائع، كله من النجس، وهذا لا يجوز. ولا يبع حاضر لباد، والعلة كما في صحيح مسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فدع الباد الذي يقدم هو الذي يبع سلعة لما فيه من المصالح. وهذا في الحقيقة كما يسميه الاقتصاديون، وهو إسقاط الوسيط بين المنتج والمستهلك، وهذا جاء به الشرع، ويراه الاقتصاديون اليوم أنه من أعظم أسباب توفر السلع هو بذل السلع بثمن يسير، فيصل إلى البائع، فيصل المشتري إلى السلعة من المنتج ولا يحتاج إلى وسيط. أما إذا كان هنالك وسيط فإنه في الغالب يأخذها بسعر منخفض ثم بعد ذلك يبيعها بسعر مرتفع. أما حينما يسقط الوسيط فإنه يأخذها بسعر مناسب من البائع، وكذلك تصل إليه بسعر مناسب وتنتشر وتكثر السلعة فيحصل مصلحة للجميع. أما هذا فإنه يضر الوسيط، يكون ضرره على البائع أو المنتج، وضرره أيضا على نفس المستهلكين، لأنه يأخذها بثمن قليل ويبيعها بثمن كثير. فهذا هو الأصل. أما في غير ذلك فلا بأس، لكن نهى عن تلقي لا يبع حاضر لبد، ولا تسر الغنم، تسر أو تسر بمجن تزك يعني من التصرية وربط أخلافها، ومن ابتعفه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها مشك وإن سخطها ردها بصاعا من تمر، عند مسلم كما سيأتي. وفي لفظ هو بالخيار، وهذه المسلم 3 أيام، إذا تحقق أنها مسرات يعني جمع لبنها وربط أخلافها فاغتر بها فغر أخاه بها وظن أن لبنها هذا كل يوم وأن هذا عادتها، فتبين بعد ذلك أنه ليس عادتها، فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء ردها ورد صاعا من تمر مكان اللبن الذي شربه، لأن اللبن الذي شربه في الحقيقة في الأصل ملك للبائع، فإذا ردها يرد مكان ذلك صاع لبن، وهذا لأجل قطع النزاع. عن عبد الله بن عمر وقال وفي لفظه هو بالخيار 3 كما تقدم هي لمسلم، وجاءت عند البخاري من قول ابن سيرين رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبلة. بيع حبل الحبلة وهذا اختلف فيه، هل هو نهي أن يجعل حبل الحبلة أجل، مثل تقول بعتك هذه السيارة، بعتك هذه السلعة إلى أن تلد هذه الناقة ثم يحمل ولدها، يعني إذا كان أنثى وقد لا يكون أنثى ثم تلد حبل الحبلة، فيكون الجهل في الأجل. وهذا قول مالك والشافعي رحمه الله، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه، وقيل وهو قول أبي عبيد وشيخ أبو عبيد مع المثنى أن المعنى بيع حبل الحبلة، أنه يبيع يقول أبيعك ولد هذه الناقة، بيع الحمل وحده حرام بالإجماع، فكيف إذا كان بيع حبل الحبلة الذي لا يعلم هل يكون أو لا يكون، وكلاهما بيوع محرمة. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبير سنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، وعلى كل حال كله بيع فيه غرر ومخاطر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى البائع والمبتاع. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه نهى بيع ثمرة حتى تشقح، قيل وما تشقح؟ قال تحمار أو تصفر. حديث أنس الذي بعده نهى عن بيعه حتى تزهى، قيل وما تزهى؟ قال تحمر. قال رأيت من الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه مال أخيه. فهذا فيه النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاح، فلا يجوز أن تبيع البسر الذي لم يظهر فيه الصلاح، وكذلك سائر الفواكه والخضروات التي لم يظهر فيها الصلاح حتى يبدو صلاح. فإذا بدأ الصلاح ولو في نخلة واحدة أو في شجرة واحدة في هذه الحالة جاز لك أن تبيع وإن كان لم يصلح لأنه أمن العها. وهل يجوز بيع جميع البستان؟ لو كان إنسان عنده بستان في خضروات وفي فواكه وفي التمر رطب مثلا وبدأ صلاح بعض هذه الأنواع أو هذه الأجناس وبعض الأجناس لم يبدو صلاح، الجمهور على أنه لا يجوز إلا أن تبيع هذا النوع الذي صلاح التمر صلحت نخلة تبيع سائر النخلات. أما سائر الأشجار الأخرى من مثلا عنب أو فواكه خضروات لا تبيعها حتى يظهر صلاحها. وذهب الليث رحمه الله إلى جواز ذلك لأن تفريق البستان الواحد على صاحبه فيه غرر، فيه ضرر عليه، فيه ضرر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا وهي من جنس الربا لأجل التفكه، فما كان فيه ضرر في تفريق الثمار عليه والعرايا لأجل التفكه وليس هنالك حاجة فجواز هذا أولى. أيضا كذلك هو في الحقيقة يكون ما لم يصلح كالتابع، وما كان تابع حكم المتبوع، ولذا لا يجوز بيع الحمل وحده، لكن يجوز أن تبيع الناقة أو البقرة أو الشاة وفي بطنها ولدها. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان كما تقدم وأن يبيع حاضر العباد وهذا تقدم. فقلت ابن عباس ما قول حاضر العباد؟ قال لا يكون له سمسارا. وهذا أيضا رواه البخاري عن ابن عمر في حديث أبي هريرة نهى عن التلقي، حديث مسعود أيضا نهى عن التلقي. وذكر علماء شروط لهذا في كتب الفقه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة من الزبن وهو الدفع، أن يبيع ثمر حائط إذا كان نخلا بتمر كيلة. فإذا كان عندك مثلا تمر رطب وعندك رطب وعندك تمر يابس، تقول بعتك ما في رأس النخلة بهذا التمر، التمر قد يكون معلوم كيلة لكن ما في رؤوس النخل مجهول، ولو قدرته لا يجوز لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذا نوع من الربا. كذلك أيضا الكرم هو العنب، ما تبيع مثلا الزبيب اليابس بالعنب الذي في الشجر، العنب الذي هو فاكهة ورطب ما تبيعه لأن يشترط التماثل، ولا تماثل في هذه الحال إلا على سبيل التقدير تخمين أن هذا الزبيب أن هذا العنب إذا يبس يكون قدر هذا الزبيب، هذا لا يجوز إلا في العرايا إلا كما سيأتي، وما سوى ذلك فإنه مجابنة يجوز. كذلك الزرع الذي في السنبل وعندك حب مفروك خارج السنبل ما تبيعه لأن الذي في السنبل لا يعلم قدره إلا على سبيل التخمين والعلم والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. عن جابر رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمخابرة اختلف فيها، والصحيح والله أعلم هو يعني أن يزارعه الأرض، يقول زرعتك على هذه الأرض مثلا بثلث ما فيها، لكن يحدد يقول الثلث الذي في الجهة الفلانية الشمالية أو الجنوبية، هذا نوع من الغرر والمخاطرة. فيقول تزرع الأرض هذه، تزرعها هذه الأرض ولك أجرتك ما ينبت عند السواقي، يقول أجرتي ما ينبت عند السواقي أو قريب من البئر أو في هذه الجهة، يحدد فقد ينبت وقد لا ينبت، وهذا غرر ومخاطرة. إنما يقول بالثلث بالرمشاع هذا لا بأس به، فأما شيء معلوم مضمون فهذا لا بأس به، كما قال الليث الذي نهى النبي عنه عليه السلام أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال الحرام علم أنه لا يجوز، أي أنه من المخاطرة والقمار. وعن المجابنة التقدم، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أما بالدينار والدرهم هذا واضح، لكن العرايا مستثنات في خمسة أوسق فأقل كما تقدم. المحاقلة بيع الحنطة في سنبل، ذكر المحاقلة وهي داخلة في المجابنة لأنها بيع الحب في السنبل قبل أن يفرغ، قبل الحب في السنبل قبل يفرغ، وإلا ما يجوز حتى ولو كان خارج السنبل، ما تبيع مجهول بمجهول. كذلك أيضا من باب أو لا تبيعه ولو كان في سنبله، فلا يباع الرطب باليابس. عن ابي مسعود الانصاري وعقبه بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وكذلك حديث ابي جحيفه عند البخاري نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن الدم. وفي حديث رافع خديج رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا من أفراد مسلم في الحقيقة وليس من عند البخاري، وهو من أفراد مسلم فليس على شرط المصنف رحمه الله. ثمن الكلب خبيث حرام، والنبي نهى عنه في عدة أخبار. في حديث ابن عباس عند أبي داود سند صحيح نهى عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. وعند أبي هريرة وعن أبي هريرة عند أبي داود: لا يحل ثمن الكلب، لا يحل ثمن الكلب. وجاءت حديث أيضا في النهي عن كسب الإماء ومهر البغي، فمهر البغي خبيث لا يجوز، وكذلك ثمن الكلب وحلوان الكلب. سمي حلوان لأنه يؤخذ بغير جهد وبغير عمل، فهو لا يجوز أخذه ولا يجوز عمله لأنه من عمل الكهان ومن الرجم بالغيب. وسمي خبيث هنا لكسب الحجام، والخبث قد يكون حراما وقد يكون غير حرام، فالخبث من جهة الدناءة، وخبث آخر من جهة من يعني جهة التحريم. ولذا البصل والثوم خبيث الرائحة ومع ذلك حلال يؤكل، وهذا هو المعنى، وليس المعنى أن كسب الحجام حرام، لا، الخبث من جهة أنه كسب يعني قد يصيب الشخص إنسان فيه دم نحوه كما أشار إليك الشافعي، وإلا فليس حرام. الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، الصحيحين أنس أيضا كذلك أنه حجمه رجل فأمر له بصاع صاعين وكلموا عليه أن يخفف عنه من ضريبته فهو يحتاج إليه، فمن وجد كسبا أفضل كان هو الأولى والأتم. قال: أما عاد قد قبل باب العرايا وغير ذلك مما ذكر في الباب. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله رخص صاحب عريها يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. العرايا هذه رخصة وتيسير، فاستثنيت من المزابنة لأجل التفكه. فلو أن إنسان عنده تمر ويحتها وبوده أن يأكل رطب، فهو يأكل التمر في عامه، وصاحب البستان هذا البستان عنده تمر عنده نخيل وعنده رطب، وأراد أن يتفكه بالرطب وعنده تمر، فقال لصاحب البستان أريد أن أشتري منك رطبا بهذا التمر الذي عندي، فلا بأس أن يبيع هذا التمر الذي عنده بالرطب الذي في رؤوس النخل. لكن كيف يعرف قدرها؟ هذا تمر ذا تمر، الربا يجري بينهما، فيجب الأصل يجب التماثل، ولا يجوز النسخ في هذا، هذا واضح عدم النسخ، لكن التفاضل محرم. فإنهم يخلصون ما في هذه النخلة، يذهب صاحب التمر وصاحب النخل إلى نخلة، فيأتون بخارص يعلم يعرف له خبرة وبصيرة، فيقول هذه النخلة رطبها قدره 50 صاعا 30 صاعا مثلا، أو إذا كان أمكن تقديرها مثلا بالوزن ونحو ذلك. المقصود أن يعلم قدره، لكن الأصل أن التقدير يكون بذلك، يكون بذلك. فإذا قدرت ب50 صاع فيعطيه صاحب التمر 50 صاع وتكون هذه له، وبهذا يخلي صاحب التمر عن التمر لصاحبه ويسلمه التمر، وهذا يكون له هذه النخل، يعني ثمرت هذه النخل ويأكل منها، مع أنه ربما إذا يبس هذا التمر قد يكون أقل من 50 وقد يكون أكثر من 50 فرخص، لكن لا بد أن تكون في 5 أوسق أو دون 5 أوسق على خلاف. والوسط 60 صاعا المعنى 300 صاع أو أقل، ولهما بالرطب أو بالتمر. يعني لو إنسان عنده رطب وعند صاحب بستان رطب آخر وهو يشتهي رطب آخر، يشتهي رطب آخر مثلا عنده رطب برحي ويريد نوع آخر مثل السلج ونحو ذلك من أنواع التمور، فيريد هذا الرطب، هل يجوز أو لا يجوز؟ كلام كثير يعني يقول لا، التمر بالرطب، أما الرطب بالرطب فلا، والأظهر جواز، ولهذا بالرطب أو بالتمر صحيح، وأو هنا ليست للشك بل للتنويع لدلالة رواية أبي داود بالرطب وبالتمر، بالتمر وبالرطب أو بالرطب والتمر بدون أو، وهي إسنادها صحيح. وحديث هريرة أيضا رخص بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، ولهذا راجب منها العلم أن تكون دون 5 أوسق. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. التأبير هو التلقيح، فإذا باع الإنسان النخل وفيها ثمرة، وهذه الثمرة إما أن تكون مؤبرة غير مؤبرة، إن كانت مؤبرة فهي للبائع ولو لم تشرب إلا أن يشترط المبتاع. إذا قال المشتري أشتري منك النخل بشرط أن تكون هذه الثمرة المؤبرة لي فلا بأس، أما إذا كانت غير مؤبرة فهي تابعة لها. ولمسلم مبتاع عبدا فما الذي باع إلا أن يشترط المبتاع. فلو أن إنسان عنده مملوك فملكه مالا فاشترى ومع دراهم، ثم لما تم البيع قال البائع الدراهم التي مع مملوك هذا لي، قال لا لي أنا، لأنك ما اشترى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فماله نعم فماله نعم فما الذي باعه، ماله للذي باعه. إذا باع مثل المملوك وله مال في هذه الحالة المشتري ليس له مال، مع أنه يعني ما شرط، الأصل أنه تابع له، إلا أن يقول المشتري اشتريته بشرط أن يكون المال الذي ملكته إياه لي، في هذه الحالة يكون للمشتري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، مع أنه ربما هو اشتراه بدراهم، والدراهم بالدراهم لا تجوز، لكن لأنها تابعة في هذه الحال جاز. ومن ذلك لو أن إنسان اشترى شركة كاملة بمعداتها هذه الشركة ربما يكون لها ديون اشتراها بأموال، يجوز الصحيح وإن كان قد اشتراها وإن كان هناك ديون لأنها تابعة يغتفر في مثلها، والتابع تابع، بخلاف ما لو اشتراه مستقلا فهذا له حكم الخاص. وتفصيل في مسألة بيع الدين، قال فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ هذا متفق حتى يقبض، هذا متفق عليه. وعن ابن عباس مثله يعني حتى يقبضه، وكذا جاء عند مسلم حتى يكتاله، وروايات في هذا الباب، وفي دلالة على أنه إذا اشترى طعاما، إذا اشتريت طعاما فلا تبيعه، اشتريت مثلا 10 آصع 10 أوزان 10 كيلو نحو ذلك فلا تبيعه حتى تكتاله من البائع، لأنه بعد ذلك لأنك لم يحصل منك غم، فإذا تم كيله وقعت يدك عليك وصار في هذه الحالة القبض حاصل درءا للخلاف والنزاع، ولأنه ربما تبيعه قبل أن تكتاله بثمن في ربح، فالبائع يقول لا أنا ما بعتك بهذا أنا بعتك بكذا، فيحصل نزاع فيريد أن يقطع علق البائع بالسلعة، فإذا قطعت علق البائع بالسلعة فإنه يجوز له بيعه. ولهذا اختلف في هذه المسألة هل هو خاص بنوع من السلع أو عام. الصحيح هو قول الشافعي أن في جميع السلع لا يجوز أن تباع حتى يحوز التجار حالهم حتى تقبض، كما في حديث زيد بن ثابت عن ابن عند أبي داود نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار رحالهم السلع، وحديث جيد. وكذلك حديث حكيم بن حزام عند أحمد سنة جيد نهى أن تباع السلع حتى تقبض، هذا شامل لجميع السلع، إلا أن يستثنى صور حينما يكون نقلها باسم البائع فيه ضرر، مثل نقل السيارة باسم البائع ترتب ضرر على باسم المشتري ضرر، هذه قد يستثنى من هذا، وإن كان القول أضر هذا شامل لجميع المنقولات من سيارات وغيرها، لأن المسألة فيها خلاف. فإذا كان يترتب نقلها باسم المشتري فيكتفى بالبطاقة الجمركية، خاصة أن يعلم في هذه الحال أنه لا يتعلق بها البائع ولما فيه من الضرر على المشتري. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح، وفيه تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ثم ذكروا أريت شهم الميتة فإنه يطلع بها السمون يدنو بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام. ما هو هو حرام؟ أي البيع على الصحيح. هم قالوا يا رسول، يعني كأنهم قالوا هل هذه المنافع مخولة لجواز بيعها؟ فقال لا البيع حرام، أما الانتفاع فلا بأس، لا بأس من الانتفاع بها هذه الانتفاعات، لكن لا يجوز بيعها. باب الشروط في البيع. حديث عائشة رضي الله عنها قال جاءتني بريرة، بريرة اسم جامد ليس صفة، من البرير وهو عود أراك، وليس من البر، ولهذا لم يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك غير بره بخلاف بريرة. فقالت كاتبت أهلي على 9، وقال الحديث في دلالة على جواز الشروط في البيع وجواز بيع التقسيط وأنه لا بأس بذلك، وفيه أن من اشترط شرطا ليس في كتاب له هو باطل إن كان 100 شرط. ولهذا قالت إني عرضت على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، هذا شرط الولاء لمن أعتق، كما صحيح من حديث عائشة، صحيح من حديث ابن عمر، صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، الولاء لمن أعطى الورق صحيحين، الولاء ليس لكم، فكان شرطا منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من اشترط شرطا ليس في كتابه هو باطل إن كان 100 شرط. ولهذا الصحيح قال أنها في قوله خذها واشترط لهم الولاء، يعني سواء اشترطوا أو لم يشترطوا. وفي رواية البخاري خذيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا فإن الولاء لمن اعتق، لأنهم اقدموا على بصيرة، وهذا مخالفة لإقدام على شرط لا يجوز شرطه فهو باطل وإن كان 100 شرط. شرط الله حق وأوثق، شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له فأعيا، تعب هذا الجمل فأراد أن يسيبه لأنه أتعبه يتأخر عن القوم، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثل هذه كرامة، النبي ضربه فذهب عنه داؤه وأعياه، صار بعد ذلك يمسكه جابر لأنه يسبق القوم وربما تقدم، فصار الآن يمسكه لا يسمع، وكان يحاول دفعه حتى يمشي فيتعبه حتى كاد أن يسيب رضي الله عنه. فقال ثم قال بعنيه بيوقية، الوقية 40 درهما، فقلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بيوقية واستثنيت حملانه. هذا وجه الشرط، استثنيت حملانه يعني استثنى رضي الله عنه أنه يبقى حملانه والذي على ظهره إلى المدينة في دلالة على جواز الشرط في البيع، وهذا هو الصحيح. فلما بلغت أتيته بالجمل، المسلمون على شروط، فنقدني ثمن، أعطاه الثمن الوقية، ثم رجعت فأرسل في إثري، يقال إثري وأثري، فقال أتراني ما كستك، لفظ كره رضي الله عنه لما نادى، علم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يرد الثمن، سوف يرد الثمن، أتراني ما كستك ليأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. النبي عليه الصلاة والسلام ضربه الجمل حتى صار قويا سابقا فارتفع ثمنه، فاشتراه بيقية، ثم بعد ذلك مكنه من أن يشترط الشرط واستثنى حملانه إلى المدينة، ثم بعد ذلك أعطاه الجمل والثمن رضي عليه الصلاة والسلام. وكان يكره ذلك لأنه أحسن إليه ولن يحب أن يأخذ جمل الذي باعه وأخذ ثمنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه وحسن تعامله أعطاه الجمل والثمن. حديث أبي هريرة هذا في الحقيقة تقدم مطولا، لكن إلا قوله ولا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، وهذا في بحث البيوع، لكنها أن يبيع حال الباد ولا تناجت ولا يبيع رجل على بي أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه كذلك، وهذا متعلق بالنكاح أنه لا يخطب على خطبة أخيه، إذا علم أنه خطب فلا تخطب على خطبة، لكن إذا كان جاهل له أن يقدم، إنما إذا علم أنه خطب فإن علم أنه رد فلا بأس، وإن كان في مهلة النظر فلا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل مرة طلاق أختها لتكفأ ما في إنايا، فلا تشترط على الرجل الذي يخطبها أن يطلق زوجته، لا، لتكفأ ما في إنايا، يعني ما يصل إليها من زوجها، بل تنكح فإن لها ما قدر لها، وأن هذا على الصحيح لا يجوز. نعم. باب الربا والصرف. الربا هو الزيادة، والصرف من الصريف وهو صرف الدراهم بعضها ببعض. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني يدا بيد، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وثبت في صحيح مسلم حديث ابن الصامت الأصناف ستة: الذهب بالذهب، والفضة الفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ستة أصناف. كذلك أيضا رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري بمعنى حديث عبان الصامت، وكذلك رواه مسلم عن أبي هريرة من طريقين، طريق ذكر فيه البر والشعير والتمر والملح، وطريق ذكر فيه الذهب والفضة. ولا حديث كثيرة ذكر مصنف جملة منها، وأنه يحرم الربا في هذه الأصناف، وأن لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا بشرطه. وهذه الأصناف الستة نوعان، واتفق العلماء على أن الذهب والفضة له علة، وأربعة أصناف لها علة، واختلفوا في علتهما. فقيل إن العلة في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وقيل كونهما أثمان الأشياء، أو قيل جوهرية الثمنية، والأصناف الأربعة قيل لكمكي الجنس، وقيل لأنه المطعوم المكين، المطعوم المكين. والأقرب والله أعلم أن الذهب والفضة العلة فيهما أنهما الثمنية، وعلى هذا كل ما كان ثمن فإنه يأخذ حكم الذهب والفضة، وعلى هذا الأوراق التي تعامل بها الناس نقد قائم بنفس حكم الذهب والفضة. والأصناف الأربعة المذهب أنه العلة وقول ابن حنيفة أنهما مكيلا جنس، وقال الشافعي لكونهما مطعومة، فكل مطعوم لا يجوز أن يباع بمطعوم إلا مثل مثل، فلا يجوز تبيع تفاحة بتفاحتين ولا برتقالة برتقالتين. ومذهب أبي مالك رحمه الله أنه بالقوت، أنه خاص بالقوت. وذهب صاحب المغني رحمه الله اختيار شيخ الإسلام أنه إذا كان مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما، وهذا أقرب الأقوال، أن الأصناف الأربعة العلة فيها ما كان منها مكيلا، ولهذا قال والميزان مثل ذلك عليه الصلاة والسلام، وكذلك الميزان. فكل مكيل أو موزون بشرط أن يكون مطعوما فإنه يجري فيه ربا الفضل. فعلى هذا اللحم داخل، اللحم ذلك داخل فيكون يجري فيه الربا. وكذلك أيضا سائر الأصناف الأخرى من البر والشعير والتمر والملح وسائر الحبوب التي تكون مكيلة أو موزونة، بخلاف ما لا يكون مكيلا مثل الفواكه والخضروات، فإذا اجتمع في الشيء كونه مكيل أو موزون بشرط الطعم فإنه يجري فيه الربا ربا الفضل. وكذلك أيضا الذهب والفضة العلة فيها الثمنية، فعلى هذا إذا كان من جنس واحد وجب التماثل والتقابل، وإذا كان من جنسين جاز التفاضل وحرم النساء، وإذا كان علة ربا الفضل فيهما مختلفة جاز هذا وهذا. ولهذا يشترى الحديد نحوه بالذهب والفضة. وهذه الأصناف المكيلة أو الموزونة المطعومة يجوز أن تبيع بعضها لبعض مع اختلاف الجنس، إذا كان مكيل موزون هذا واضح، كذلك إذا كان مكيل بمكيل، بر بشعير، شعير بملح، وتمر بمر نحو ذلك، هذا يجوز أن تبيعها بعضها ببعض ولو تفاضلت بشرط التقابض، بشرط التقابض. هذا هو أقرب ما يكون. وفي الحقيقة هذا يجمع مذهب مالك، لأن غالب المقتات يكون مكيل مع الطعم، أي يكون مكيلا مع الطعم. وحديث أبي سعيد نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه لما جاءه تمر برني، تمر برني في حديث عند أحمد خير تماراتكم البني دواء لا داء فيه، لما جاءه الوفد، وهذا حديث فيه ضعف، لكنه ورد في هذا الخبر تمر مشهور معروف. وقال من أين لك هذا؟ قال بي كان عندنا تمر رديء، فباع صاعين بصاع، فقال أوه عين الربا، يعني تغليظ وتشديد، فلا يجوز أن تبيع الصاع بالصاعين، تبيع صاع الردي بصاع طيب. فالنبي أرشده إلى الطريق الحلال، قال بيع الصاعين بالدراهم، بيعها بدرهم مثلا، واشتر بالدرهم جنيب، يعني تمر طيب. لا يجوز أن تشتري صاعين بردي بصاع، هذا ربا فضل. فلهذا قال عليه السلام لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتر به، في اللفظ الآخر بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. وهذا أيضا ثبت عن أبي سعيد وأبي هريرة بمعنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث أبي المنهال سألت البراء بن عازب وزيد بن قم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهم يقول هذا خير مني، فيه تواضع رضي الله عنه، وكل منهم يؤثر أخاه، يقول كلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. المصارفة هو بيع جنس بجنس، والمراطلة بيع جنس المراطلة بيع جنس بنفس الجنس ذهب بذهب، والمصارفة بيع جنس بجنس آخر. فإذا كان بيع ذهب بفضة فيجوز بشرط التقابض، ولا يجوز دينا بالإجماع. لكن هل يجوز يعني أن يكون غائب عن المجلس يقول بعتك ذهب بفضة وهو لم يحضره، بمعنى أن يكون في جيبه؟ فالمقصود أنه إذا أظهره وسلمه في المجلس جاز، أما إذا كان دينا هذا بلا خلاف لا يجوز. ويقال نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. حديث أبي بكر رضي الله عنه، ونفعل الحال تقدم أنه مات سنة 51 رضي الله عنه، نهى رسول الله عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. الذهب بالذهب لا بد من أمرين، التساوي والتقابض، والفضة بالفضة كذلك. أما إذا اختلفا فقال وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. فقال فسأل رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بشرط أن يكون يد بيد. لماذا؟ لأن الذهب والفضة علتهما واحدة، فيجوز التفاضل ولا يجوز النساء، مثل الأصناف الأربعة هذه علتهما واحدة، فيجوز التفاضل مع اختلاف الجنس ولا يجوز النساء فيهما. اللي هو عبد الله بن عباس، اي نعم، باب السلم. نعم احسنت، باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمر. السلف او السلم هو تقديم الثمن وتاخير المثمن في السنه والسنتين. يقول اشتريت منك مثلا 100 صاع من التمر الى تاريخ كذا، هذا لا باس به بشرط ان يكون بثمن معلوم إلى أجل. ولهذا قال فقال من أسلف في شيء التسليف أسلف قدم الثمن، فليسلف فليقدم في كيل معلوم، لابد أن يكون معلوم ما يكون مجهول، وزن معلوم إذا كان وزن، إلى أجل معلوم لابد من هذا. والسلم مسائل كثيرة خاصة في مثل هذا الوقت، واختلف العلماء هل يشترط أجل طويل. الصحيح أن الأجل بحسب السلعة، والصحيح أيضا أن السلم يجري في كل ما يمكن ضبطه، كل ما يمكن ضبطه، والأجل بحسب السلعة. فلو أن إنسان أراد منك أن أراد أن يسلف في شراء حاسوب مثلا، أو أن يتشتري له كتاب معين نحو ذلك، ف ذكر لك صفات معينة تضبط هذا الجهاز أو هذه الآلة أو هذه السيارة، الصفات تضبط جاز. طيب الأجل كم؟ شهر شهرين؟ ننظر العادة متى يمكن تأمين هذه السلعة، فلا نضرب أجل لا يتمكن المسلم إليه من ذلك، ويكون أجل معلوم والمال مقدم. طيب هل يجوز الأجل يكون يوم يومين؟ الصحيح أنه يجوز، لأن المقصود أن يكون الأجل له وقع في الثمن. فقد يكون السلعة متوفرة، مثل الأوصاح أن يشتري له حاسوب معروف وهي متوفر، فدفع المال وذكر الصفات ما يريد أن يشتريه، أو أن يشتري له يعني سيارة وهي متوفرة موجودة بكثرة يمكن أن يشتريها في ظرف ساعات، فضرب له أجل يومين أو ثلاثة ويعلم أنه يوفرها بكل راحة، فالصحيح أنه يجوز الأجل. حتى جاء رواية عن مالك أنه يجوز أن يكون الإسلاف ولو في يوم واحد، والمقصود أن يمكن ضبط الصفات وأن ينتفي الغرر وأن تكون هذه السلعة موجودة. أما أن يسلف في وقت لا يمكن أو إلى وقت لا تتوفر هذه السلعة فهذا نوع من غرر ومخاطرة، فلا بد من ضبطه بشروط التي ذكر العلماء زيادة على شروط البيع. نقف على هذا. طيب لا بأس. نعم. نقف على هذا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. نعم جزاك الله طيب، لا بأس. ما حكم تخفيض يعني؟ هذه فيها تفصيل يعني، هذه فيها تفصيل يعني، إذا كان يعني أنه لأنها لها أنواع، هي أنواع متعددة، هي أنواع متعددة، فالبطاقة مثلا التي يعطى إياها ثم بعد ذلك حينما يشتري سلعة معينة فإنه يكون له جائزة أو تخفيض نحو ذلك، هذه لا غرر فيها ولا مخاطرة ما دامت بغير ثمن وبغير مقابل، ليست تباع فتكون داخلة في حد القمار، في هذه الحالة تكون كالسلعة من باب التخفيض السلعة. وربما يجعل بعضهم له نقاط معروفة، يقول إذا اشتريت بكذا يسجل نقطة، ثم يسجل نقاط، ثم بعد فترة يجمع له نقاط تحد مثلا بمبلغ من 100 ريال 200 500، فيقال تشتري بهذا المال أو تأخذ بهذا المال ما شئت، فهو يعني مقدم من صاحب المحل أو المؤسسة أو المتجر، هذا لا بأس به، غاية الأمر كأنه باب التخفيض في السلعة، لكن صاحب المحل أراد أن يربط هذا المتسوق به فسوى دعاية له وعملها لأجل أن يكسب الزبون، هو في الحقيقة يأتي فيه من جهة ربما نوع من احتكار المشترين، وإذا كان فيه ضرر ترتب ضرر على بعض المحلات التجارية الأخرى فيأتي من هذه الجهة لا من جهة أن فيه غرر ومخاطرة. نعم. نعم، لأن إذا ترك مثلا قام ترك التشهد الأوسط ولم ينبه، لأن ترك أمرا واجب، كذلك لو جلس بعد الركعة الثالثة في الرباعية فيجب التذكير لأنه يجب عليك القيام، في هذه الحالة أنت لا تتابعه فتنبهه، فإن استجاب وإلا تقوم تقوم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا يعني لم أنس ولم تقصر، فهم تركوا ذلك ظنا منهم أن نزل وحي بقصر الصلاة، فتنبه إلى مثل هذا في ترك واجب سهوا مما يلزم، لكنه واجب كفائي، فإذا قام به واحد وتنبه المموم سقط على الباقين. نعم. يعني ولهذا لو جلس متعمدا عالما وترك تنبيه الإمام هذا لا يجوز، كيف يجلس ويعلم مثلا جلس في الثالثة ويعلم الثالثة، كما لو وإن كان ليس كجلوسه هو خارج الصلاة، لكن يجلس ويعلم أنه ثالثة، لهذا وفي الحقيقة يقوم، لكن مع ذلك عليه ينبه الإمام لأنه في الظاهر من الفعل الذي لا يجوز، فيجب الأمر بذلك والدلالة على الصواب في هذا. نعم. وتر أهله يعني سلب أهله وماله، سلب يعني كأنه إنسان خرج من بيته وأهله في الدار، أولاده وزوجه في الدار موجودون وماله موجود، خرج المشوار ثم رجع ما وجد الأهل ولا المال، كأنه سلبوا سرقوا، وش تكون هذه المصيبة عليه؟ فاجعة عظيمة. إنسان خرج من بيته آمن ماله موجود أولاده، لما رجع لم يجد لا أهلا ولا مالا، يخشى عليه مصيبة عظيمة. فمن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومال، على خلاف في قول من فاتته. نعم. لا، بعد دخول الوقت، ولهذا في الدعوة الأولى يعني المراد الأذان، لأن عندنا دعوتان، الأذان والأول والإقامة الأذان الثاني. صلاة خير من النوم، هذا في صلاة في الأذان الأول، في الأذان الأول بالنسبة للإقامة الذي يؤذن بعد طلوع الفجر، وهذا ثبت في حديث، جاء في حديث بلال، وجاء في حديث أنس، وفي حديث ابن عمر، فهي ثابتة، ولهذا يشرع أن تقال. نعم.